أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد درجنا في هذه الحلقات أن نكتب أو أن نعرض في كل حلقة سطرا أو صفحة من صفحات مذكرات إبليس التي نتصور أنه يكتبها ليضلل الناس ويفسد إيمان الناس ويصيبهم بالأمراض الاجتماعية والدينية والنفسية. يعني هذا تعبير يعني أمراض دينية, يعني يكون هو زي المريض الجسد يكون مريض في الدين, يعني ضعيف الإيمان, ضعيف التوكل, ضعيف اليقين, ضعيف الإيثار, ضعيف المحبة كده, يعني هذا مرض, هذا مرض. نحن اليوم يعني نعرض مذكرة إبليس بوجه آخر. يعني نحن نشكو من إبليس, طيب لو تخيلنا أنه هو الذي يشكو, فما الذي أو الشيء الذي يزعج إبليس وهو يسجل ما يزعجه من المسلمين؟ إيه اللي بيزعجه؟ أول شيء يزعجه أن يكون الناس في وئام ومحبة بعضهم مع بعض. يعني لما يلاقي الزوج دخل البيت صافح زوجته, ربت على يدها, عملها برفق, ابتسم في وجهها, رحبت به هي ونادت على أولادها, تعلن فرحتها مع الأولاد بوصول رب الأسرة إلى البيت سالما غانما من رحلة عمله أو من سفره أو إلى آخره, وتشارك الأولاد الصغار هذه الفرحة المبهجة ولا تحبطهم. هكذا الشيطان يصير يعني يتصاغر, يعني كيف يفسد على هذه الأسرة هناءتها وسعادتها. الذي يزعج إبليس أن يجد ولدا بارا بأبيه وبنتا بارة بأمها, يقبل اليد, يقبل الرأس قبل النوم, يا أبتي أنت راضي عني, يا أمي أنت راضي عني. سبحان الله, وإن كانت بعيدة عنه في بلد آخر يتصل بها, إن شاء الله رب العالمين تكون راضي عني يا أمي, ادعي لي, ربنا يبارك لنا فيك, ربنا يبارك في عمرك يا أبتي, وهكذا. ويا يعني يا فرحة إنسان وهو ملتزم أن يلحق أباه أو أمه أو كليهما قبل أن يموت, أو أن ينجب في وجود الأب والأم, يعني يتزوج وينجب, يعرف مدى مكانة الولد في قلب هذا الأب, فيعرف كيف كان هو مع أبيه وأمه. فدي من ضمن إيه رحمات الله سبحانه وتعالى. يزعج إبليس طبعا مواسم معينة زي مثلا رمضان, زي وقفة عرفة سبحان الله, زي السجود كما تقول بعض الكتب, إذا سجد العبد ولى إبليس وقال يا ويحي من هذا, أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت. المسلم يعني اركعوا واسجدوا, ركعنا وسجدنا. هو لما أمر بالسجود قال لا, لا أسجد لما خلقت طينة, هذا الذي كرمت علي, لا, فأبى. فهذا يزعجه, يشعر أنه إيه يعني سبحان الله أنه صغير أمامه. إيه كمان يزعج الإبليس؟ أن احنا نحن على اليتامى ونمسح على رؤوسهم, ده يخلي قلب الإنسان يرق, لأن المؤمنين من السلف الصالح وعظونا وقالوا لنا أن إذا ضاق صدرك روح زور ثلاث أماكن, روح زور ثلاثة أماكن. أول مكان روح زور المستشفى, وتنقل في المستشفى لما يعني تستشعر كده أنك مهموم والحياة صعبة عليك وتكاليفها صعبة, روح زور المستشفى. تجد واحد دهمته سيارة فمشدود إلى بالجبس وبالشرائح وكده, يداه ورجلاه سبحان الله, أو رقبته ولا يستطيع أن ينحني لهذا ولا هكذا ولا هكذا, يقضي حاجته يعني عزك الله نائم هكذا, وسبحان الله أهله يعني كل ما يستطيعون زيارته ربع ساعة ونصف ساعة, أو الأطباء يمنعون الزيارة لأنه موجود في الإنعاش بخراطيم وكده وتوصيلات كهربية معينة. تقول يا الله, هنا يرق قلبك. ابليس ينزعج عند رقه القلب. هو عايز ايه؟ عايز القاسيه قلوبهم. يقول ربنا فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. ابليس يريد قلبك القاسي. يقول شاعرنا امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجره. يا الله، تشابه يعني الحجر مع من يحبه فوجد فيهم مشاكله او مشابهه في القسوه. فالابليس يحب القلب القاسي، لكن انت لين قلبك بايه؟ بزياره المرضى. ودي اعضاء الحمد لله رب العالمين، ده انا ماشي على رجلي. مش الراجل افتقر وظل يبيع كل ما، حتى باع نعله عزكم الله، باع نعله وراح المسجد حافيا، يعني زي ما يكون حزين في نفسه، يعني يصل بين الامر الا اجد ما انتعله في الارض. فدخل وقف يصلي وجد رجلا مقطوعة قدماه. قال لا لا الحمد لله الحمد لله. صحيح ما فيش نعل بس في ايه؟ في اقدام. فالمصائب تأتي ليرقق بعضها بعضا. وقلنا في حلقة سابقة انظر في الدنيا لمن هو اقل حتى لا تستقل نعم الله عليك. خلي بالك، يعني انظر ايه للي اقل منك في الدنيا، بص للاكثر، اللي اكثر بص في الدين. واخد بالك؟ فالمسلم لما يضيق صدره يروح الثلاث اماكن دي اللي تحزن ابليس. اروح للمرضى، وبعدين قال اروح امر بجوار الايه السجن اللي مسجون فيها الناس. يقول يا الحمد لله على الحريه، الحمد لله ان اروح المساجد واروح العمل وده ولا يستطيع الخروج وعلى حراسات الى اخره، يعني الله لا الحمد لله انا حر طليق. وبعدين قال اروح المكان الثالث ايه المقابر. اقول يا الله، الرجل ابراهيم بن اتم دخل قريه، فهو ماشي في القريه فوجد ضيف جاي ولا يعرف ابراهيم. قال له يا هذا اين العمران؟ فين العمار والعمران زي ما نقول احنا وسط المدينه وكده. فابراهيم اخذه فضل ماشي بيه لغايه ما خرج من القريه واوصله لغايه الايه المقابر. قال له الذي لحيه بيضاء وكده، قال يا شيخ اقول لك اريد العمران فتاتي هنا بي الى الخراب؟ قال لا، كل الذين هناك ياتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك. ها يبقى فين العمران؟ ها يبقى من ينتقل الى من؟ اللي هناك اللي انت شايفهم في وسط المدينه والاسواق والابراج العاليه ولا مش عارف ايه، كله يجي هنا. سبحان الله، كله ياتي الى هنا، واللي هنا لن يعودوا الى هناك. حتى قال هشام بن عبد الملك يا ابا حازم لماذا نحب الحياه ونكره الموت؟ قال يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم. والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران الى الخراب. يعني ما هو الناس ينقسموا قسمين، ابناء الدنيا وابناء الاخره. ابناء الدنيا سبحان الله الانسان بطبيعته كما قلنا عنده حب غريزي لامه، فاذا كانت الدنيا هي امي احب امي. سبحان الله، الصحابه كانوا يعتبروا ان امهم غير التي ولدتهم الاخره، فكانوا ابناء الاخره. كان سيدنا علي يقول كونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا تفوزون بهما جميعا. يعني ومن سعى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان، واللي عايز الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عنده ثواب الدنيا والاخره. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ابدا منطلق. ايه كمان يزعج ابليس؟ يزعج ابليس ان يعني يواظب المؤمن على صلاة الصبح في موعدها. ده يزعجه. ليه؟ لأنه بيربط عند راسي وراسك ثلاث عقد ويضربنا ويقول على رأسنا نم عليك ليل طويل. إذا استيقظ المسلم حلة عقدة، إن توضأ حلة الثانية، إن وقف ليصلي حلة الثالثة، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. ومش عايز كده. النشيط منشرح الصدر ده يعتبر إن إبليس إيه؟ إبليس يخاف منه أو يعني يحزن. يحزن عندما يرى أولادنا مثلا يحفظون القرآن، يتعلموا العلم، يستقيموا على طريق الله، يبروا أباهم وأمهم. سبحان، كل ده يحزن ابليس. طيب الذي عاد اباك وكان سببا في اباطه من الجنه، الا يجب ان تحزنه ليل نهار كما هو يريد ان يحزننا؟ طيب ايه كمان ما الذي يحزن ابليس؟ هذا يعني مدار حديثنا ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الأشياء التي تزعج وتحزن إبليس ويكتبها في مذكراته. يعني تجد أن في العصر الحديث نتيجة تلاحق الزمن وتقارب ونزع البركة من الوقت، نسي المسلمون قضية قيام الليل. قيام الليل دي قضية تدخل الحزن الأساسي على إبليس. طب إحنا إيه اللي بيعطلنا عن قيام الليل؟ شوية أمور. الأمر الأول، وجب على المسلم أن يتبع سنن الله في كونه ويتبع آيات الله في كتابه، عندما قال رب العباد سبحانه وتعالى أن جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. ما الذي صنعه المسلمون اليوم؟ جعل الليل معاشا والنهار لباسا، يسهر طول الليل وقبل الفجر بساعة ينام، وسواء في رمضان ولا غير رمضان في اي وقت ياخذ كل الليل سهر. طيب يقول العلماء اي انسان ينام بعد منتصف الليل في المكان الذي هو فيه، ينام بعد منتصف الليل يعني او يسهر يعني بعد منتصف الليل، للاسف تتعطل عنده قضيه افراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن السعادة. فلما ينام متأخر الهرمون هذا لا يفرز إلا ليلا، ويفرز قبل منتصف الليل. وإذا نام الإنسان نهارا وغلق الفتحات والنوافذ والشبابيك ونام ظنا أن هذا ليلا، لا يفرز هرمون الميلاتونين الذي هو مسؤول عن سعادة الإنسان. فتجد العرب اليوم وهم رايحين العمل الساعة 7 صباحا والثامنة، الكآبة على الوجوه وعدم الابتسامة وغام عصبي ويصرخ في زوجته صباحا، وأين القميص الفلاني وأين اللباس الفلاني وأين كذا وأين كذا، سبحان الله، لأن هرمون الميلاتونين تعطل. فلا دي مسألة. المسألة الثانية، نحن أول شيء يعني حتى عندنا في المثل العامي يقولوا نوم الإيه، نوم الظالم عبادة. يعني فاحنا لو نمنا مبكرا مش نريح الدنيا مننا شويه؟ فانا طول ما انا جالس تليفون وغيبه ونميمه وخاطف اعراض وفضائيات سهرنا قدامها، طب ليه يا ابن الحلال؟ سبحان الله، نم بدري، نم مبكرا، هذا امر. وبعدين ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوقظك قبل صلاه الفجر. انا عايزك تبتدي تتعلم وانا اتعلم معك كيف نقوم الليل. انا عايز الاول قبل الفجر بربع ساعة أستيقظ، أتوضأ وأصلي ركعتين وأقرأ صفحة من المصحف أو صفحتين بس، وروح أصلي الفجر. أستمر على هذا شهورا 4 أو 6، خلاص. بعدها أخلي ربع ساعة دي نصف ساعة، وبعدها أخلي نصف ساعة دي ساعة. أو أمر آخر، واحد عنده ثقيل عليه أن يستيقظ قبل الفجر بمدة، طب خليه يا سيدي في أول الليل. وهو متى يدخل الليل ومتى يكون قيام الليل؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فأنت لك 3 خيارات، إما أن تقسم الليل أقساما 3، أو مثلا العشاء مثلا يعني العشاء الساعة 8 مثلا يعني، والفجر الساعة 4 مثلا، خلاص؟ أدي عندك 9 ساعات، قسمهم أنت، يا تاخد من 8 للـ11 أو من 11 للـ2 صباحا، أو من 2 لطلوع الفجر، خلاص؟ أو ساعتين ساعتين ساعتين، اختار لك ساعتين منهم تقوم فيهم الليل. خلي صلاة ساعة وصلاة قراءة قرآن. جميل. صلاة ساعة وساعة استغفار وذكر وصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يحصل لك في قيام الليل؟ الله اكبر، يضاء قلبك، وبعدين تنظر الى وجه من يقوم الليل تجده مضيئا، ليست عليه كآبة. كان الحسن البصري آدم البشرة، كان أقرب إلى السمرة وإلى ما بين السمرة والسواد، فكان الناس يبصوا على وجهه كده يجدوه إيه؟ منور. قول يا بصري عهدناك آدم البشرة، إيه النور والبهاء اللي عليك ده؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله الله الله الله، يعني ده ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، النور ظهر على قسمات وجهه، من نضح عليه الايه؟ بقى نضاح المحية. وكنت تمر في شوارع المدينة تسمع لبيوت الصحابة ازيزا كازيز النحل من قراءة القرآن. الله اكبر. وده يحزن ابليس، كل ده بيشكو ابليس منه. او انك تقوم الثلث الاخير من الليل المستغفرين بالاسحار، ولذلك يقال ان ينادي منادي من تحت العرش، ألا ليقم القانتون فيقوم طائفة، ألا ليقم العابدون فتقوم طائفة، ألا ليقم مستغفرون بالأسحار فتقوم طائفة، فإذا أذن الفجر ألا ليقم الغافلون. يا الله، الفجر، وإحنا عندنا الفجر الآن أصبح من ضمن السي في أو السيرة الذاتية للولد لما يتقدم لإيه؟ لخطبة البنت، وأمه تقول إيه؟ وابني يصلي الفجر. أمال هو أنت عايز ابنك ما يصليش الفجر؟ يبقى هو عديم الصلاة. الله، هو في واحد ينفع يصلي المغرب بعد العشاء؟ في حد يصلي العصر بعد غروب الشمس؟ طب ليه احنا بنأكد كل واحد يدعي انه مدام صلى الفجر يعني سبحان الله في وقته؟ طب ما ينفعش الا في هذا الوقت، اذا اشرقت الشمس صار الفجر او صارت صلاة الصبح فائتة، وبال الشيطان في فمه وفرح الشيطان. لكن اللي يحزن الشيطان قيام الليل، يا سلام على هذا. كمان يحزن الشيطان الاستعاذة، ان الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم، فاذا استعاذ بالله او اذا ذكره خنس الشيطان، خنس. فدائما لازم ايه؟ لازم يعني ابقى في معية الله دائما. ايضا يحزن الشيطان كثرة الدعاء الى الله عز وجل، واحنا الحمد لله رب العالمين عندنا اذكار الصباح والمساء، وعندنا اذكار متواردة مع اعمالنا. إذا نظرت إلى المرآة، الحمد لله الذي حسن لي خلقي، اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. لما ترتدي ثيابك، الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي أمام الناس وأتجمل بها، الحمد لله. لما تشرب الماء، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. لما تأكل، الحمد لله الذي رزقنا وأطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، اللهم اغفر لي وارحمني. يعني كل سبحان الله. ففي الأذكار تخرج من البيت دعاء الخروج، تدخل إلى البيت دعاء الدخول، تدخل إلى المسجد دعاء دخول المسجد، تخرج من المسجد في دعاء خروج المسجد، أول ما تستيقظ الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليه؟ لأن الإنسان كان في عداد الموتى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل ده إيه؟ أنت في الأذكار تروح للمريض تدعو له وترقيه، رقية شرعية، تهنئ في العيد، تعمل تهنئ في المناسبات، كل دي أذكار. كلما ذكرت الشيطان يتصاغر ويصير الذكر لك عادة، تتعود تبقى إنسان ذكور. ولذلك لما سيدنا يونس التقمه الحوت وجأر إلى الله بدعائه المعروف، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. الصوت ده احنا عارفينه، يبقى تعودت أسماع الملائكة إيه؟ ذكرى يونس ليل نهار. فلولا أنه كان من المسبحين المصلين والذاكرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله، صوت معروف في مكان غريب، ما تعودت الملائكة التقاط موجات صوتية من داخل بطن الحوت بالذكر، ما حصلش. يعني مش حد ذكر الله في السماء إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة الأطهار. أما لم تتعود الملائكة هذا، والمكان غريب، هذا عبد يونس التقمه الحوت سبحان الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه واستجاب دعاءه فنبذ بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكل ذكر، كل دعاء، كل قراءة قرآن، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة دي حجابا مستورا، يفصل بينك وبين الشيطان. هذا يحزن الشيطان، أن أن أن تعتذر وتلاحق بالاعتذار للإخوة الذين آذيتهم، أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، أن إذا أذنبت ذنبا استغفرت فورا، رب اغفر لي فغفر له، بهذا المنطق. هذا كله يحزن إبليس، هو يريد أن يحزننا حزنا طويلا، لأن لو ظللنا خلفه وظل هو إمامنا والعياذ بالله يعني بؤنا بخسارة الدنيا والآخرة. أما لا، احنا يجب أن يكون إمامنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الشيطان دايما نحن نصغر ونحقره. حتى أحد الصالحين قالوا يا إمام ماذا تصنع، الحسن البصري، قالوا يا إمام ماذا تصنع مع الشيطان؟ قالوا ما الشيطان؟ قالوا يا خبر، الشيطان ده مجننا، سبحان الله. قال ما الشيطان؟ أطيع فما نفع وعصي فما ضر. يا الله، شوف الكلام. أطيع إن أطاعوه ما نفعهمش، اللي مشوا ورا الشيطان ورقصوا هلسوا وخربوا الدنيا وأنهوا القيم بما نفعهم. وعصي فما ضر، الإنسان لما يعصي الشيطان لا يستطيع الشيطان أن يضره. ابحث في نفسك ما الذي يحزن الشيطان، ما الذي يخشاه الشيطان، فافعله حتى تكون في مأمن منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من همزات الشياطين، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يحضرون، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.